أحب مكارم الأخلاق جاهدي، وأكره أن أعيب وأن أعاب، وأصفح عن سباب الناس حلمان، وشر الناس من يهوى السباب. قدمت لكم هذه المادة من موقع محبي الشيخ إدريس أبكر.